الحي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أخذنا الآن أصحاب النصف، الربع، الثمن، الثلث، الثلثين، السدس. السدس الميراث سبع: ميراث الأم، الجدة، الأخ لأم، بنت الابن مع البنت، ها؟ الأب، الجد، ها؟ والأخت لأب مع الأخت، يرث سبع. عندنا الأم، لا الجدة، الجدة قال الجدة، الجدة، عندنا الأب والجد، وعندنا الجد والجدة، عندنا الأخ لأم، عندنا بنت الابن مع البنت، ومن هو السابع قلنا؟ من هو السابع؟ الأب، الجد، من الأخ؟ لا لا، الأب والجد والجدة، الأب والجد والأم والجدة والأخ لأم وبنت الابن، فيه واحد. لا لا شك، لا لا لا، فيه واحد نسينا قلناها، بقي واحد. لا لا لا، لازم نطلع منها. من هو صاحب السدس؟ ياخذ السدس. لا شقيق مع من؟ لا لا، نبي كنا مع البنت، ياخذون مع الدينة الأب والجد والجدة والأم والأخ لأم وبنت الابن مع البنت، بقي واحد. عدينا عدينا خلف. طيب هذه أصحاب، أنت أضبطها وأضبط شروط، أضبط شروط، إذا ضبطت شروطهم سهل عليك، سهل عليك معظم باب الفرق. هل البخاري من له ولد ولا أخ طيب ولا أخت طيبة ولا أولاد أخ ولا أولاد أخ؟ ليس له ابن، ليس له ولد بالمرأة ولا بنت ولا إخوان، إخوان متوفين ولا أب، أخواته متوفين ولا أب ولا ولا أم ولا جد ولا جد ولا زوجة، له زوجة. أها. أو أولاد أخته أولاد أخته أولاد أخته فرق. له أبناء إخوة؟ لا، أبناء إخوة عائلة، أبناء إخوة. خلاص الزوجة تأخذ الربع والباقي للعصب. وإحنا أولاد خواتي؟ لا لا لا لا، ما يكون شيء، أتترثون بالرحم. لا شوف يا حبيبي، ابن أخ له ابن أخ موجود، له ابن أخ، أخوان اثنين، له أخوان اثنين، لا أولادهم، أولادهم خلاص أبناء الأخوة عصبة يرثون الباقي تعصيب. احنا قلنا لكم أن

وهو يصلي المغرب. هل نقصر ولا نتم؟ هذه المسألة لك فيها خمسة أوجه كلها جائزة، لكن أكملها إن صلى أكملها إن صلى المغرب أنك تتم أربعا أكملها. كيف؟ نقول تصلي معه، فإذا سلم من الثالثة تقوم وتأتي بالرابعة، هذا هو أكملها عندي. لكن لك أن تصلي ركعتين وتجلس وتنتظر حتى يسلم، هذه الثانية. سلم معه، سلم معه. الحالة الثالثة لك أن تصلي معه ركعتين وتنوي الانقطاع وتسلم، ماشي. الحال الثالثة الرابعة لك أن تفوت ركعة من المغرب وتصلي معه الثانية والثالثة وتسلم معه. يا خلاف، هو الآن يصلي المغرب وأنت تصلي العشاء، ما في مخالفة، ما أدري ما في مخالفة. لا يا شيخ، لا لا، هو يصلي المغرب. يا أخوان أنت ماذا قلت لي؟ وهو يصلي المغرب. يا أخوان لا أنتم تسألون سؤال، دعوني أجيب السائل. هو يقول أصلي المغرب، أما إذا صلى العشاء هذه أنا أرجح أنه يصلي أربعا لا إشكال فيه. وقد بسطت هذه المسألة في كتابي إبحاث أهل العصر في مسائل الجمع والقصر، وذكرت في هذا الكتاب أكثر من 100 مسألة في هذا الباب. لحظة لا تستعجل، الإمام جاء. طيب ايش بقي علينا؟ بكره نكمل العشاء بكره، والعكس اذا اراد ان يصلي المغرب ويصلي العشاء نذكرنا غدا ان شاء الله. انتهت هذه الماده، وتقبلوا تحيات اخوانكم في موقع منار الاسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.